تعليق. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الله أكبر. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الله أكبر. نعم يا مولانا. تعليق. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. أظن أن الشيخ محمد تعليق. فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء لا ما شاء الله. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة. الله أكبر. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن فتحنا عليهم أكبر. ونور تعالى الضعف. بسم الله ما شاء الله تعليم. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ذلك مش محمد. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ الله الله الله الله الله الله ما شاء الله تعليم. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تاريخ مولانا الله الله الله الله ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من الله أكبر. نحن عم الشيخ محمد تعليم. بسم الله ما شاء الله. ولقد جاءتهم بالبينات فما كانوا سبحانك يا رب. الله أكبر. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الله أكبر. إلى فرعون وملئه فظلموا بها، كان عاقبة المفسدين. الله أكبر. تعليك مولانا. وقال موسى يا فرعون إن اللهم صل على النبي تعليق حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. الله أكبر. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. الله الله. بسم الله ما شاء الله. عليك مولانا. قال إن كنت جئت بآية فأت بها تعليق. الله الله الله الله الله. قال نعم وإن صدق الله العظيم.